أصدرت جمعية منطقة جونان للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين بياناً يوم العاشر من هذا الشهر، وأوضحت فيه أن السلطة الكورية الجنوبية الجديدة عليها أن تنطلق حالاً في العمل لإلغاء النشر الساد، ولا تتخذ موقفاً مبهماً أمام مطالبة أبناء كوريا الجنوبية بإلغائه.